وبده يضع نظام انه نقاتل الامريكان لانه تورطت السعودية وجلبتهم لبلادهم. مين بيقدر يقاتل الامريكان من الدول الاسلامية اليوم؟ والبريطان والفرنسيين ونحو ذلك. ثم نحن غفلتنا مع الأسف هاي غفلتنا بعيدة. والآن أنت جبت الحجة، الآن جبت الحجة، إن تنصروا الله ينصركم. إيش معناها؟ إيش معنى إن تنصروا الله ينصركم؟ إيه وين الدول المسلمية الحقيقية؟ وينها؟ وما يدري. نعم؟ وما يدري هو ما يدري. إذا أنا مؤمن تعرف أني أنا مش مؤمن؟ الله تعالى. نعم. هل يجوز للمسلم أن يعاهد كافرا على مسلم؟ هذا لا ما بيجوز. فلذلك معاهد السعودية تعاهدوا مع كفار على مسلمين. الله يهديك. أنا شو عم أحكي؟ لا شو يا جماعة شو مقصودكم تحكوا ولا إيش؟ لا مزبوط. أنا شو عم أحكي؟ عم أقول هذا خطأ. نعم. هذا لا يجوز، ونحن لنا محاضرات في هذه القضية. نعم. فايش معنى السؤال هذا؟ المثل الثاني، المعاهد اجى حتى يحمي تدخل العراق في السعوديه. افرض انه المعاهد هو اللي اعتدى، هو اللي بيصيرش دمه حلال على المسلمين؟ يا اخي حكينا هذيك الساعه. الله يهديك. الله يهديكم. كانه عم نحكي مع لا مؤاخذه مع الجدران. هل ما ذكرت لكم قصه صلح الحديبيه؟ نقض العهد قلت له. الله يهديكم. انا اسف. الله يهديك. بس كنت نعشان انت. بسم الله. سؤالي في اليد ان شاء الله. يا شيخ، لو اقرض الميت احد الورثه دينا فهل يطالب الوارث بهذا الدين؟ ولو اقرض الوارث الميت دينا فهل يقسم هذا الدين من الارث؟ كلاهما واجب. يعني الميت مات وعليه دين، فيجب على الورثة أن يبادروا. الدين للوارث. اسمع. الدين للوارث. لأحد الورثة. لأحد الورثة. الدين لأحد الورثة. أنت ذكرت صورتين الله يهديك. نعم. أعيد السؤال مرة ثانية حفظاً. لو الميت أقرض أحد ورثته ديناً، فهل يطالب بقية الورثة بهذا الدين؟ نعم. الثاني، لو أخذت الجواب. نعم. نعم. إيه. الثاني. الثاني لو الوارث كان مقرض الميت دين، فهل يقسم من الإرث؟ يقسم. قبل تقسيم الإرث يقسم الدين ولا بد. نعم. طب لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل يقسم؟ إيه. لو أوصى الميت بأقل من الثلث ولم ينفذ الورثة الوصية، فهل يقع في الحرام؟ طبعا يقعون في مخالفة الأمر من بعد وصية يوصي بها أو دين. فكما لا يجوز للورثة أن لا يفودون الميت دين الميت أو ديونه، كذلك لا يجوز للورثة أن لا ينفذ وصيته ما دامت وصيته شرعية. أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا يجوز، كما قال عليه السلام لا وصية لوارث. الشيخ بس أوضح الدين اللي على الميت اللي هو ابنه ساعده في بناء البيت. رجع صاحبنا لهون. فهل هذا هو اساس؟ يعني انا احنا واقعين فيها الشغله هاي، فبدنا نخلص منها. هيك تحمل لي سيدي الشيخ لانه الحادثه طازه يعني الايام هاي. سبق يا حبيبي الجواب عن هذا السؤال. سبق وما كنت نايم ساعات لما ذكرت حديثين. قلت اطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وان اولادكم من كسبكم، انت ومالك لابيك، كل هذا ذكر واجيب عن هذا السؤال. بارك الله فيك. نعم. سؤالين يعني يتعلقوا بالمساجين، يعني نحب يعني في هذا الجزء الجواب عنهم. الأول، رجل محكوم مدى الحياة، الله أكبر، فهل يجوز له أن ينيب غيره بالحج؟ ثاني، بعض فهمت السؤال. هذا له حالتان،